أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة ميمونة، إذ فيها آية من كتاب الله القرآن العظيم. هذه هي ليلة القرآن، ليلة الآية النورانية من كتاب الله الذي هو روح ولا حياة بدونه. وتلاوة الآية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه الآية من سورة البينة وهي خامس آياتها. هل تذكرون لهذه الصورة لطيفة من لطائف القرآن؟ هي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقرأها على أبي بن كعب، فاستدعاه وقال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة. قال: أو سماني باسمي؟ قال: نعم. فاندلع أبي بالبكاء يبكي، فكان هذا ماذا نقول؟ أقول شرف فوق الشرف. ولهذا أطلق عمر على أبي بن كعب سيد المسلمين، لقبه بسيد المسلمين. هذا أحد حملة كتاب الله وحفظته، سيد المسلمين. أمر الله تعالى رسوله أن يقرأ على أبي هذه السورة، سورة البينة. قال: أو سماني باسمي؟ قال: نعم. قال: إذن. فأخذ في البوكة. هذه السورة الكريمة وهي مدنية جاءت فيها هذه الآية، هيا نعيد تلاوتها حتى نكون قد حفظناها أو كدنا نحفظها، ثم نأخذ في شرحها وبيان ما فيها. وكلنا عزم وتصميم على أن نمتثل أمر الله بها. انتهى الوقت الذي كنا نجلس فيه لطلب العلم ولا نية للعمل، الآن نجلس نتعلم، وكلنا عزم وتصميم على أن نعمل بكل ما علمنا في حدود طاقتنا البشرية. انتهى زمن الدراسة للعلم، إذ قالوا: أطلب العلم للعلم. لا والله أبدا، لا نطلب العلم إلا لله. كيف نطلب العلم للعلم؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا، من المخبر بهذا الخبر؟ هذا خبر وإلا لا؟ اسمع صيغته: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. من المخبر؟ الله جل جلاله. إذ هذا كتابه وهذه آية من آياته. من أنزله؟ من أوحاه؟ هو. هذا كتابه وهذا كلامه. إذن أخبرنا الله بأعظم خبر وأجله وأسماه. فقال وما أمروا، من هم؟ اليهود، النصارى، المجوس، المشركون، الضلال أجمعوا. هل أمر الله تعالى أهل الكتاب أو المشركين أو المجوس أو غيرهم بهذا الذي أخبر به؟ ما أمرهم إلا بهذا. ما هذا الذي أمرهم به؟ أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. إذ الأديان الإلهية مرجعها واحد وهو الله، وغايتها واحد أن يعبد الله، والعلة ليسعد ويكمل العابدون. فجميع الرسالات التي بعث الله بها رسله تعود إلى هذه الحقيقة، وهي أن يعبد الله تعالى بما شرع من أجل إعداد العباد لسعادة الدنيا وكمالها، ثم سعادة الآخرة وكمالها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إخلاص الدين تنقيته وتصفيته من كل شائب وخلط ليكون خالصا لله، وهذا معنى لا إله إلا الله. وأضف محمد رسول الله، لأنك لا تستطيع أن تعبد الله ولا أن تعرف كيف تعبدوا إلا من طريقه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي العبادة. فالدين العبادات التي نعبد الله بها، سواء كانت قلبية أو قولية أو فعلية، بها نجزى وندان. مخلصين له الدين، أهل الفقه يأخذون من هذه الآية دليل اشتراط النية في كل عبادة، فلا تصح عبادة بدون النية، وهي أن تنوي بها طاعة الله تعالى، أن تنوي بها عبادة الله. فإن لم تنوي العبادة فهي باطلة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حنفاء، جمع حنيف، الحنيف المائل، الحنف والجنف الميلان. ونحن كيف نعبد الله حنفاء؟ مائلين عن كل الأديان الباطلة إلى دين الحق، لا يهودية ولا نصرانية ولا بوذا ولا هندوك ولا صابئة ولا الكل نميل عنها إلى الدين الحق، الدين الإسلامي. حال كونهم حنفاء أي مائلين إلى دين الحق، مائلين عن الأديان الباطلة من اليهودية إلى النصرانية، ولكن مائلين إلى الدين الحق الذي هو الإسلام، الذي جاء به خاتم الأنبياء ونزل فيه كتاب رب العالمين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حنفاء، لا بد من هذا القيد، حال كونهم مائلين عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق، إلا قيمة العبادة مع الشرك. ثانيا، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، من جملة ما أمروا به على لسان أبي القاسم في كتاب الله العظيم القرآن الكريم: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. كيف يقيمون الصلاة؟ يصلون في بيوت الرب في جماعة في خشوع كامل، يتمون ركوعها وسجودها ويطمئنون فيها حتى تثمر لهم الزكاة وتولد لهم النور الحسنات. ما قال ويصلوا، ما قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويصلوا، لا، فويل للمصلين ويقيموا الصلاة. ما ذكر الأمر صلوا أبدا في القرآن إلا أقيموا فيما أذكر. لما؟ ما هو السر يا عقلاء؟ أجيبوا، قم وأجب، اجلس فتح الله عليك. أين علماء الأسرار؟ قم يا إسماعيل، هذا إسماعيل. قال يقيم الصلاة من أجل أن تولد لهم الحسنات فتزكو نفوسهم، وبذلك يتأهلون للسماء والملكوت الأعلى. ما قال صلوا اركع اسجد وأنت لاهي، قال أقيموها، إنها إذا لم تقم لم تنتج لم تولد الطاقة، هذا أجمعنا عليه غير ما مر. فالذي يصلي ولا يتم صلاته ولا يؤديها على الوجه المطلوب ما تنتج له، ما تولد الحسنات، عملية فاشلة. فهمتم هذه ولا لا؟ لما لا يقول أقيموا الصلاة وأقاموا الصلاة؟ لأن السر في هذه الصلاة أن تولد الطاقة النورانية للمصلي والمصلية حتى يحبه الله لطهارة روحه وينزله في جواره. فإن كانت الصلاة لا تزكي نفسه، لم تولد له الحسنات، لا قيمة له أبدا. وعندكم الفقهاء، اسأل فقيه عن أحد صلى إلى جنبك ما يتم الركوع ولا السجود، يقول فقيه صلاتك باطلة وإلا لا؟ قل له يا فقيه هذا صلى ولم يقرأ الفاتحة، يقول صلاتك باطلة. هذا صلى وهو يلعب ويلتفت، يقول صلاتك باطلة. ما معنى باطلة؟ ما تولد شيئا. باطلة في عرف الفقهاء غير صحيحة. وما معنى غير صحيحة؟ معناها ما أثمرت، ما ولدت لك الحسنات. أعيدها. إذن ويقيم الصلاة يؤدوها بشرائطها بأركانها فرائضها سننها آدابها حتى تولد آلاف الكيلوات من النور. فمن ولدت له هذه الكمية من الطاقة لا يمكنك أن تراه يجلس في مكان وسخ أبدا، صاحب نور، النور متدفق عن عينيه عن أذنيه عن أنفه عن لسانه، غشته الأنوار. فهل هذا يخرج من المسجد ليلعب الباطل؟ يمكن؟ فكل الذين يخرجون من الصلاة ويغشون الذنوب والآثام احلف بالله أن صلاتهم باطلة ولا تتردد. ومن شك في هذا يأتي إلينا ونبين له الطريق. أيما عبد يصلي ويخرج فيفجر ويخرج عن طاعة الله والرسول إلا والله ما صحت صلاته. ما لها ما صحت شأنه، ما خشع فيها، ما أراد وجه الله فيها، ما عرف أنه واقف بين يدي الله، ما اطمأن في ركوع ولا سجود، ما كان متطهرا لها، لا بد من علة. وقرأوا وأقم الصلاة. لم يا الله؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن لم تنه صلاته فلا صلاة باطلة. أو ترون أن الله يخبر بغير الحق؟ تعالى الله عن ذلك. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بما تولد من النور، فإذا أصبح عبد الله مغشى بالنور ما يفتح عينيه فيما لا يحل له، ما يصغي بأذنه يسمع ما حرم الله عليه، ما يمد يده ليتناول ما ليس له، ما يمشي برجليه حيث لم يأذن الله له في الطريق أبدا، وإنما يتخبط من لا نور له، كتارك الصلاة أو مصلي. أما من أقامها فلا. عرفتم السر في قولي ويقيم الصلاة، ما قال ويصلوا. والدعوة لليهود والنصارى والمشركين والمجوس ما أمروا بشيء يرهقهم ولا يذلهم، ما أمروا بما في غضاضة من شرفهم أبدا، ما أمروا ليخرجوا من أموالهم، أمروا فقط ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. لم يمتنعون إذن؟ يمتنعون لأنهم يريدون أن يبقوا على دين أبائهم وأجدادهم، أو لا يريدون أن يذوبوا في الجماعة الإسلامية ويريدون العنترية والرياسة كاليهود. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما معنى حنفاء؟ مائلين عن كل دين باطل إلى الدين الحق، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال يعطوا الزكاة، ما قال يقيموا الزكاة. الزكاة وجبت أعطيها، ما تحتاج الخشوع ولا، فقط أداؤها. وذلك دين القيمة، ذلك الذي أشرنا إليه، هذا المذكور من عبادة الله وحده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا هو الدين القيم. وذلك دين القيم أي الملة القيمة، والقيمة بمعنى القائمة المستقيمة من هنا إلى الجنة. هل في الإسلام انحراف وعوجاج؟ طريق المستقيم، وأن هذا صراط مستقيم. إذن وذلك الذي عرفتم من أنهم أمروا بأن يعبدوا الله مخلصين له الدين حال كونهم حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذا هو الدين القيم. وما عداه من الأديان والملل والنحل فهي باطلة معوجة بعيدة، والله ما تصل بأهلها إلى دار السلام ولا شم رائحة الجنة. والآن نعيد الآية الكريمة، حفظتموها قطعا بالمعنى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين قيم. هذا الذي سمعتم هو دين الملة القيمة، هذا هو الإسلام، هذا هو دين الله الذي لا يقبل دينا سواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن ومع الشرح لتزدادوا فهما وحفظا إن شاء الله، والتصميم تصميم كامل، ما عندنا من يريد أن يميل إلى دين باطل أبدا، لو يحرق لو يصلب لو يقطع لم يعرف إلا الإسلام دينه، لو يتوج ملكا على الدنيا على أن يعبد الله باليهودية والنصرانية ما قبل. حنفاء. إذن الشرح قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلى آخر الآية، أي لم يأمر الله تعالى أهل الكتاب ولا غيرهم من أهل الشرك والكفر إلا بعبادة الله ربهم، إلا بعبادة الله ربهم. ما معنى ربهم؟ خالقهم رازقهم مربيهم، فعبادة لا غضب فيها ولا إهانة ولا ذل، هذا سيدك هذا خالقك هذا مولاك هذا ربك، عبادته فيها إذلال لك يفرح بها وأنشط عند القيام بها وباهي وفاخر الناس بها. قال ربنا الله علنا ثم استقر. أنت ما أميت بعبادة من لم يخلقك ولم يرزقك ولم يكلأك ولم يعرفك، أنت تعبد الحي القيوم رب السماوات والأرض ورب العالمين. عرفتم السر في قولي إلا ليعبدوا الله ربهم؟ إذن فعبادته تعالى لا غضارة فيها، أي نقص من شرفهم أو كراماتهم، ولا ذل ولا إهانة للعباد أبدا. أقول عبادة الله عز وجل ليس فيها إهانة للعابدين، وليس فيها ذل ولا امتهان ولا احتقار ولا استصغار ولا غض من الشرف والكمال الإنساني، بل العكس، والله العكس هو الصحيح. والدليل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى بمن؟ قال بعبده. لو كان هناك وصف أجل عند الله من هذا لوصفه به، إذ ما في أعظم من أن تكون عبد الله. والعربي العاشق للهوى يقول فلا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أحب أسمائي، هذا صعلوك مسعى عليك المشركين أحبها. قال اسمع لا تدعني إلا بيا عبد فلانا هذا أحب أسمائي إلي، فكيف بالذي يحب الله ويحبه الله؟ لا تدعني إلا بيا عبد الله. ألام بعض الغافلين لما تقول يا عبد الله لما ما تعرف اسمي أنت أهنتني أكرمتك ما أهنتك. يا ليتنا قبلنا وانتظمنا في سلك العبودية لله. هذه الكلمة صرت الرسول أثلج صدره رفعت قيمته، سبحان الذي أسرى بعبده. من منكم يريد أن يكون عبد الله؟ كلكم يريد. إذن أعبدوه أخلصوا له العبادة، تذللوا له، أعلنوا فقركم إليه وحاجتكم واطرحوا بين يديه، ولا يكن لكم هم إلا هو، يأتيكم القبول، سجلتم في ديوان العبودية. قال لأن الله تعالى هو خالقهم ورازقهم ومدير حياتهم، فعبادته واجبة فطرة وعقلا قبل أن تكون دينا، فلما إذن يتخلف يختلفون فيها ويترددون اليهود والنصارى والمشركون؟ لما يختلفون ويترددون؟ هذا عيب كيف يختلفون في أمر لا خير منه؟ كيف يترددون في قبول ما هو كمالهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة لولا أن الشياطين تلعب بهم وتعبث بعقولهم؟ قال: وقوله مخلصين له الدين أي حال كون عبادتهم المأمورين بها خالصة لله تعالى، فلا يشركوا فيها غيره، غير الله كل شيء، أبدأ بالملكوت الأعلى من جبريل وحملة العرش والمقربين والملائكة، وانزل إلى الرسل الأنبياء ثم إلى الصالحين والأولياء. لا يستحق أحد من هؤلاء أن يعبد مع الله ولو بكلمة واحدة. أما الأهواء والفروج والأبقار تعبد، والأصنام والأحجار، هذا شيء يمجه العقل البشري، ومع هذا يعبدونه. مررت في بنارس أو مدينة قبلها، وإذا برجل هندي متحضر لكرفات في عنقه والشعر مؤجل كأنه بريطاني أسود، وهو عاكف على صورة قرد، على صورة قرد يعني خاشع. يا ليتنا نخشع لربنا خشوعا. وفي بنارس في مغازات دكاكين عامة تبيع ماذا؟ الذكران والخصي وما إلى ذلك. فترى الرجل متمدين يشتري ذكر وخصيتين ويضعهم على كتفه وماشي فرحان ليعبد الفرج. أرأيتم هبوط البشرية؟ البقر تعبد، وأحرار العرب ما كان لهم 360 وستين حول الكعبة، أذكياء أفرطوا في الذكاء، شجعان بلغوا القمة في الشجاعة، ومع هذا يهبطون إلى أن يعبدوا الأحجار. ورضي الله عنك يا عربي، كان له صنم يعبده في مكان ما في الصحراء، فجاء لعبادته فوجد ثعلبا شغر رجله يبول عليه، الثعالب والذئاب مملوءة في الصحراء، وجد ثعلب رفع رجله وضع على كتفه ويبول عليه، فوقف يفكر ثم أنشد يقول: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب وتركه إلى الأبد. أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. ذلنا وهان، لكن ما كل واحد يفكر. فالآن المسلمون المفكرون فيهم في حالهم 5%، والباقون يأكلون ويشربون وينامون، التفكير كله عن الأكل والشرب و هذه الغفلة والإعراض والنسيان. إذن إذ الشرك يفسدها أي يفسد العبادة، فلا تزكي أنفسهم. الفقيه يقول يفسد العبادة يبطلها، وأنتم ماذا تقولون؟ ما تنتج الطاقة، ما تولد الحسنات. العبادة ما هي مقصودة لذاتها، مقصودة لما تنتج وتولده. أراد الله أن يسكن من شام عباده، قال لهم: طيبوا وطهروا، فإذا طبتم وطهرتم نقبلكم. نسيتم حكم الله؟ إن الأبرار فين؟ وإن الفجار لا الفجار الأبرار في النعيم لماذا؟ لبرورهم. والفجار في الجحيم لما؟ لفجورهم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقوله حنفاء أي مائلين عن ملل الشرك والكفر إلى ملة الإسلام والتوحيد التي هي ملة إبراهيم عليه السلام. وقوله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة أي بعد الإقرار بالتوحيد، بعد أن يقول اليهودي أو المشرك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قم اغتسل وصلي، أما قبل ذلك لا. فلهذا قال الشارح أي بعد الإقرار بالتوحيد والإشهاد به، إذ لا بد لمن أراد الدخول في الإسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ثم يأتي بباقي العبادات. وهذا هو دين الملة القيمة أي المستقيمة الموصلة إلى رضا الرب سبحانه وتعالى وإلى جنات الخلد. اللهم اجعلنا منهم. والآن إلى المربي، من هو هذا المربي؟ إرشادات للمربي. الرجل في بيته بين زوجته وأولاده وأبويه، إمام المسجد في القرية أو في الحي هو المربي، أهل عمل يشتغلون مع بعضهم البعض. والآن نذكر مع شديد الأسى والأسف، شكا إلينا أحد الأبناء أنه عامل في شركة بلاد والعمال أجانب، يقول وحشروني معهم ويبيتون في العبث والتلفاز والفيديو والصخب والنتن والدخان والكلام البذيء، هؤلاء يجب أن يوجدوا مربيا لهم. فلو أن المسؤولين يأخذون بما نقول والله إنه الحق، ويطلبون طالبا من طلبة العلم موجودون متوفرين بالآلاف، يعطون 400,000 في الشهر، كل ليلة يلقي درس عند هذه الجماعة من طلاب الجامعة، هذا أغراب الفقراء، ويقول لهم اسمعوا الذي يسجل عليه المربي انحرافا أو تشددا أو خروجا عن الأدب هذا سوف يعاقب، ويسكت عن كلمة العقاب. كيف يصبحون يطهرون وإلا لا يطهرون؟ إذن بلغوا المسؤول عن شركة بلاد أن عمالا أغراب أجانب صعاليك ما كانوا يصلون في بلادهم ولا يعرفون دينا، جاءوا فقط للدراهم والدنانير، شأن العمال في العالم بأسره. إذن ما داموا أعطوهم سكن خاص، غرف ينزلون بها معروفة، إذن فالمدير المسؤول يعرف، يطوف بهم في ليلة من الليالي ويقف على أضاحيكهم وأباطيلهم وضلالهم، وبعد ذلك يختار أو يطلب منا نساعده نختار له طلبة علم من كلية الدعوة من كلية الشريعة، يعطوهم ربع راتب ويجلسون لهم كل ليلة، تبهتم؟ ساعة ونصف يذكرونهم يربونهم، فيتخرجون أولياء الله بعدما كانوا عمال صعاليك أصبحوا أولياء ربانيين. إذ القضية قضية تبت وأقبل على الله. إن شاء الله يبلغ هذا الصوت ولا ما عالي. أرفع صوتي، الذين يعرفون المسؤولين في الشركة أو المؤسسة اللادنية هذه يقولون الشيخ بلغه من طريق شخص مغربي ينام هناك أن تلك الليالي سوداء، لأن هؤلاء العمال جهال ما يعرفون الكوع من البوع، ما جاءوا لله. أنقذوهم إذن، ابعثوا لهم كل غرفة فيها 25 واحد يبعثون لهم مربيا بهذا الكتاب، شهر واحد 40 يوم وهم علماء صالحون. اللهم حقق لنا هذا، لأننا ما نريد أن يعصى الرحمن في مدينة الرسول. أيها المربي اقرأ الآية، اقرأ الشرح، علم من تربيهم أن إخلاص العبادة لله يحتاج إلى نية، وهي عزم القلب على العمل. لذا بهذا دلت الآية مخلصين له الدين، فالآية دلت على وجوب النية لكل عبادة، هذا قول عامة أهل العلم والفقه. هذه الآية دليل وجوب النية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لا بد من عزم قلبك على أن تقول لله أو تركع لله أو تعطي لله، كل عبادة تفتقر إلى نية، حتى التقاطك القش والعدام من الشارع من أجل المؤمن حتى لا يتأذوا لا بد من نية، أفعل هذا من أجل عبيد ربي حتى لا يتأذوا. الذي ينقل هذه الرسالة الليلة بهذه النية يريد وجه الله ليعبد الله وحده ولينجو عباد الله مما هم فيه، لا بد من هذه الإرادة. رابعا، علمهم أن سائر الأديان باطلة إلا الإسلام. قد يقول اليهودي لما هذا؟ نقول يا يهودي، الذي بعث إبراهيم بعث موسى وعيسى ومحمدا، هو الذي أخبر قال كل أديان نسخنا، جمعنا ما فيها وأبعدناه ووضعنا بين يدي البشرية الدين الخالد الذي ينجي ويسعد. ترد على الله تكفر اذهب. فالله عز وجل نسخ تلك الأديان كاملة لما وجد فيها من الباطل والشر والزيادة والعبث والسخرية، بدلوها بالافتراءات والكذب والتضليل، ما أصبحت تنفع، إذن أبطلها الله وأنزل البديل الحق. يستطيع يهودي ونصراني يتكلم مع هذا الكلام إلا أن يكون أحمق أو مجنون. ما نحن نتعصب للإسلام كما يفهم العميان، الإسلام دين الله والبشرية كلها، لا يكمل آدم ولا يسعد أبدا إلا على هذا الدين الإسلامي، خالق الخلق ومنزل الكتاب هو الذي قال. وعندنا أسئلة تناسبهم، نقول أنت فرنسي؟ قال وي فرنسي. إذا نسخت الحكومة قانون عاشت عليه البلاد 20 سنة ثم نسخته بقانون آخر، تستطيع أن تعمل بالقديم وتحتج عليها؟ يمكن؟ مستحيلة. فكيف إذن الله عز وجل ينسخ لحكم عالية هذه الأديان ويأتي بغير تقول لا نبقى مع اليهودية؟ تريد جهنم فادخلها، لا عقل ولا منطق ولا فهم أبدا. فهمتم؟ اعلموا وأنتم العالمون. قال ذكرهم أن الإسلام بأن الإسلام قام على 5 قواعد، وهي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام، فإن سقطت قاعدة من هذه 5 سقط كله ولا يقبل من صاحبه مطلقا. بني الإسلام على خمس، أيما قاعدة سقطت بأن كفر بالصوم قال لا أصوم، كفر بالحج قال لا أعطي مالي ولا أترك أهلي، كفر بالصلاة قال ما أصلي، كفر بالزكاة قال ما نبذل مالي، قال ما نعترف بأنه لا إله إلا الله فيه آلهة أخرى، أيما قاعدة تسقط سقط الإسلام، لم يقبل منه. قواعد الإسلام كم؟ إلى الآن يوجد من المسلمين ملايين ما يعرفون هذا أبدا، ما أرادوا أن يعرفوا، يسمعون ولا يحرك لسانه ولا يهتم لأن يحفظ أن الإسلام له قواعد. يا عمي ما هي؟ شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، ما يريدون هذا، لأننا أبتلين بعجب. أنا أقول الرجل يصلي 40 عام وراء الإمام ويسمع قراءة الفاتحة والله ما يحفظها ولا يهتم لحفظها، ويقرأ الحمد لله يا كان نعبد يا كان نستعين. فهمتم هذا ولا لا؟ هذا كله أعراض المرض، لأن العدو الثالوث حلف أن يصرفنا عن طريق الحق لنشقى كما هو شقي ونهلك كما هو هالك. متى نفيق من غفلتنا؟ الطريق هو هذا الطريق، ما هو؟ كتاب المسجد وبيت المسلم. يا أيها المسلمون إن صدقتم في حبكم لله وطلبكم جواره الطريق هذا، أظهر لله فقركم وحاجتكم، فإذا مالت الشمس إلى الغروب وقف دولاب العمل، لا تجارة لا صناعة لا فلاحة، لا جلوس ولا لهو ولا باطل، احمل زوجتك وأولادك وامشي إلى بيت الرب. أهل القرية كلهم كمجلسنا هذا، أهل الحي كلهم، ويوما بعد يوم وطول الحياة، ومن ثم تتفتق أنوار، تتفتح صدور وقلوب. والله من الجائز أن الملائكة تسلم عليهم، ما يبقى غل ولا غش ولا. هذان المبدأان يساعدان على الخشوع. في مبدأ ثالث عند أهل العلم، وهو أن يذكر الموت والبلاء والفناء، ذكر الموت يؤثر أيضا، يذكر أنه ميت ما يدري الليلة وإلا بكرة كيف حال ومصيره، ذكر الموت نعم. والله يقول نعم إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي دار هذه؟ ها؟ الآخر الموت. يقول بما أن النية شرط في صحة الصلاة، هل لا بد وأن أقول اللهم إني نويت أن أصلي العشاء حاضرا 4 ركعات مع الإمام؟ لا، أصل النية عمل قلبي، إذا قلت نويت أصلي ما هي نية؟ هذا كلام وعقد. النية أنا ماشي، ماذا تعرف عني أنت؟ أنا ماشي ناوي أني ذهب إلى الحمام أو إلى الدكان، هل تعرف أنت هذا؟ هل هنا نقول إني ذاهب إلى الحمام لأتوضأ، إني ذاهب إلى الدكان لأشتري؟ هذا في قلبي أنت ما تدري. فالذي يقف هكذا هو ناوي أنه واقف بين يدي ربه ليؤدي الفريضة التي فرض عليه أو ليتملقه بركعتين. قال وإذا نوى بقلب أنه يريد أن يصلي الظهر 4 ركعات حاضرا، طيب ما دام في الصدر وهو حق. نعم.